وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منصرة كلا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منصرة كلا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة